مستعاذة بالله من كل شيطان رجيم وبسملة من عند رحمن رحيم. بسم الإله وحمده استفتاحنا إذ باسمه السامي سمت أرواحنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها رب الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم عليها نحيا. بسم الله الرحمن الرحيم عليها نموت. بسم الله الرحمن الرحيم عليها وبها ومنها وإليها نلقى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. نحمدك اللهم في هذه الليلة المباركة، نحمدك اللهم في هذه الأماكن المباركة، نحمدك اللهم في هذه البلدة الطيبة المباركة، نحمدك اللهم عند هذه العائلة المباركة، نحمدك اللهم أمام هذه الوجوه النيرة المباركة، نحمدك اللهم حمد الحامدين، ونشكرك اللهم شكر الشاكرين، ونستغفرك اللهم استغفار التائبين، حيث لا عز يا مولانا إلا في طاعتك، ولا نعيم يا الله إلا في رضاك، ولا سعادة يا مولانا إلا في الوقوف، إلا في التضرع، إلا في التذلل، إلا في الخضوع، إلا في الخنوع، إلا في الخشوع على أبواب طاعتك ورحمتك. فلا يحلو النهار إلا بذكر الله. أسمعوني وحدانية الله. لا يحلو النهار إلا بذكر الله. ولا تعطر المجالس كهذا المجلس القرآني الذي نجلس فيه الآن، مجلس علم، مجلس قرآن، فرح إسلامي على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا تعطر المجالس إلا بشكر الله، ولئن شكرتم لأزيدنكم. اليمن دول الناس ترجع عليه لورا عشان ما شكراش ربنا. خلي بالك، ما خلي بالك، والله العظيم اللي مطلعنا على أرض الواقع ما احنا نفعين أبدا. ربنا في القرآن بيقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. طب الناس اليمن دول لا شاكر ربنا ولا عارف ربنا ومبعد عن ربنا، يبقى ربنا هيجيب لك منين الزيادة؟ كل ما جي الناس ترجع لورا، انت عايز زيادة؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم. سمع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رجلا يرفع يداه إلى السماء ويقول اللهم اجعلني من عبادك القليل، فتعجب سيدنا عمر بن الخطاب وقال يا رجل لما تدعو بهذا الدعاء؟ قال ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقليل من عبادي الشكور. ولئن شكرتم لأزيدنكم. ولا تعطر المجالس إلا بشكر الله. ولا تنور الوجوه، ولا تنور القلوب، ولا تنور العقول، ولا تنور الألباب، ولا تنور الأفهام، ولا تنور الأجساد، ولا تنور الأجسام إلا بالصلاة والسلام على رسول السلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله، سيدي يا شفيع الله، يا ليتني كنت معك يا رسول الله، يا ليتني كنت معك لحظات ميلادك، يا ليتني كنت معك لحظات طفولتك، يا ليتني كنت معك لحظات شبابك، يا ليتني كنت معك لحظات بعثتك، هجرتك، يا ليتني كنت معك يا رسول الله. ولكن من القرن 21 بنصلي ونسلم على سيد المرسلين، من القرن 21 بنصلي ونسلم على سيد الصفيين، من القرن 21 بنصلي ونسلم على سيد الزاهدين، سيد المتقشفين، سيد ولد آدم أجمعين. هو الذي قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام حتى تعرف قدر نبيك وحتى تعرف قدر حبيبك، مع أنه لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي، قال مولانا صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال مولانا صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة ولا فخر، أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، أنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر. وكأني أرى الأنبياء، هم الأنبياء كم نبي يا أخوان؟ حد يعرف الأنبياء كم نبي؟ 124,000 نبي، رئيسهم وزعيمهم حبيبك سيدنا النبي صلي عليه، اللهم صلي عليه. 124,000 نبي يقفوا كلهم أمام أبواب الجنة، وأبواب الجنة مغلقة أيها الأحباب الآن، كأني أراها الآن. أعيروني القلوب والأسماع، واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم، فما جئتكم من شرق النيل إلى غرب النيل، ما جئتكم من الحدود السوهاجية من الناحية الشرقية حيث نورة البداري إلى الحدود السوهاجية من الناحية الغربية، هنا في شمال الصعيد في صعيد مصر، في محافظة إسيوط، في مركز مدينة الغنائم العامرة، هنا في شرق الغنائم، هنا عند عائلة البشرة، هنا عند آل البشير، في هذا الفرح الإسلامي الكبير، وهذا العرس الإسلامي الجميل، وهذا الزفاف الإسلامي السعيد، وهذا المجلس القرآن المقام احتفالا واحتفاء وسرورا وسعادة بزفاف العريس سيد فؤاد عبد الشافي البشير. أسأل الله أن يتمم الفرح على خير، قولوا آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. أسأل الله أن يزوج كل شباب المسلمين اللي قاعدين لسه ما تجوزوش، اللهم آمين، يحنن قلوب والديهم عليهم ويجوزوهم. يا عم الشيخ أبوي معاه فدانين وعايز يجوزني لحد دلوقتي، عنده حق والله، ما أنت لو اتجوزت بالساهل هتفرط فيها بالساهل. وكم من عيال الآن مخلف عيال وما عرفاش بقيمة العيال، مع ان سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انا قلت اعيروني القلوب والاسماع، واجعلوا عيونكم في عيوني يا باش مهندس، لان العيون مغرفة الكلام، اذا خرج الكلام من قلبي وصل لقلوبكم. انا قلت انتقل بحضراتكم الى حيث ابواب الجنان، هم ابواب الجنة كم باب يا ناس؟ 8، الله يفتح عليك، 8 أبواب الجنة الثمانية الآن مغلقة أمامها الناس وأمامها البشر، ينتظرون دخول الجنة، وأمامها 124,000 نبي ورسول، كلهم الآن واقفين أبواب أمام أبواب الجنة. طب أبواب الجنة متغلقة ليه؟ أبواب الجنة مش متفتحة للناس دي ليه؟ لأن الحبيب المصطفى لم يأتي بعد عليه الصلاة والسلام. عندما يأتي الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، هو الذي يقول في الحديث الصحيح: أنا أول من يدق حلق الجنان، ومعي 70,000 من فقراء المسلمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ما تزعلش انك انت فقير، وما تزعلش انك انت ما معكش فلوس كتيرة، وما تزعلش انك انت ما معكش اطيان كتيرة واموال كتيرة، لا، ده انت هتبقى من 70 اللي مع سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. ان شاء الله عليك عريس، الله يخليك عم الشيخ، انت مستعجل قوي يعني، ده احنا لسه يدوب في الخطبة في الاول، نقول العريس المستعجل ما شاء الله. بص يا سيدي، احنا وقفنا عند سيدنا النبي اللهم صل عليه، يقول انا اول من يدق حلق الجنان، ومعي 70,000 من فقراء المسلمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. انا اول من يدق حلق الجنان، ومعي 70,000 من فقراء المسلمين. تخيل يا عريس يا استاذ سيد ما شاء الله عليك، لا مروق الا لا انت، ايش معنى الليلادي بالذات مروق يعني؟ كل ليله، كل ليله ده، كل ليله من الاول ولا كل ليله اللي جاي؟ اللي جاي، اللي جاي، ما هو اللي جاي احلى من اللي راح، خلي بالكم، روحوا ربنا يجعل ايامكم اللي جاي احلى من اللي رايحه، واسال الله ان يحسن لنا الختام جميعا، نقولوا امين. اللهم امين يا رب العالمين. ما سيدنا النبي لما يدخل الجنه يلاقي ايه؟ واحد جنبيه عايز يدخل قبل سيدنا النبي الجنة يا باشمهندس. تخيل ده مين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله بها علي عشرة. لما راه أحد الصالحين في المنام قال النبي للرجل الصالح: ومن صلى علي عشرة صلى الله بها عليه مئة، ومن صلى علي مئة صلى الله بها عليه ألفا، ومن صلى علي ألفان. والله العظيم إلا لا دي الناس اللي قاعدة اللي بتصلي على حضرة النبي دي لازم تروح من عند عائلة البشير وآل البشرة، لازم قبل ما تناموا إلا لا دي تعقد صلح مع الله وتصلي على سيدنا النبي ألف. يا عريس انت هتطلع بعد، انا عارفك مستعجل على فوق، هتطلع فوق اول حاجة هتعملها هي عشان نقول البشرة للناس دي هتصلي. الله يفتح عليك. بعد ما تصلي انت والعروسة انت الف صلاة على سيدنا النبي وهي الف صلاة على سيدنا النبي، ما هو ما هيطولوش، هياخدوا نص ساعة انتوا الاثنين يعني. وبعدين الليل طويل، هو مش ليل الشتاء طويل يا اخوانا. صلي على الف جليل، اللهم صلي عليه. يبقى اللي يصلي على سيدنا النبي الف ايه اجره يا عم الحاج؟ لو انت صليت على سيدنا النبي الف الا لادي قبل ما تنام ايه الاجر؟ قال النبي العدنان عليه الصلاة والسلام: ومن صلى علي الفا زاحمت كتفه كتفي في دخول الجنة. اللهم صل على سيدنا النبي. صلت عليك ملائك الرحمن وسر الضياء بسائر الأكوان لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. لنا عودة أخرى أيها الأحباب من هنا من عند آل البشير بمركز مدينة الغنائم العامرة بمحافظة إسيوط بصعيد مصر. ولكن قبل أن أختم أبعث ببرقية من ثلاثة اشتقاقات. أما الشق الأول من البرقية فهو لجميع الحضور الذين شرفوا من جميع عائلات مركز الغنائم ومن جميع عائلات كل مراكز محافظة أسيوط، خاصة أهلي وإخواني وأبناء عمومتي من أتوا من مركز البداري، فلهم مني تحية خاصة. أبناء مركز البداري خط النار، من جاءوا من أبناء عمومتي وأقربائي وكل قبائل مركز البداري، كل من أتى من الضيوف من جميع المحافظات الجنوبية كقنا والأقصر وسوهاج وأسوان، ومن جاءوا من المنيا وبني سويف والفيوم والقاهرة، كل محافظات مصر اللي أتت ضيوفا هنا عند آل البشير بارك الله فيكم. وأسأل الله إن احنا نأتيكم في الأفراح، وكل خطوة خطوتموها على هذا الفرح الإسلامي نخطها لكم في الأفراح وتخطوها على الجنة. أما الشق الثاني من البرقية فهو لآل البشير على العموم. أسأل الله إن يجعل أيامكم يا آل البشير عامرة بذكر الله وعامرة بالأفراح، وأن يجعل دياركم عامرة بالقرآن. أما الشق الثالث والأخير من البرقية فهو للعريس الأستاذ سيد فؤاد عبد الشافي البشير. لا يسعنا إلا كل الحاضرين، كل السامعين، كل الموحدين، كل اللي في قلبهم لا إله إلا الله عشان ياخدوا الأجر كامل يدعوا معاي للعريس. اللهم بارك للعروسين قولوا آمين، اللهم بارك عليهما قولوا آمين، اللهم اجمع بينهما في خير يا رب العالمين، اللهم ارزقهم الذرية الصالحة الفالحة الناجحة، اللهم تمم الفرحة على خير يا رب العالمين، تمم الفرحة على خير يا رب العالمين. لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد جبرت خواطرنا، إلا وقد غفرت ذنوبنا، إلا وقد أكرمتنا، إلا وقد نظرت إلينا نظرة الرضا يا رب العالمين. آمين آمين آمين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، غفر الله لي ولكم، دامت دياركم عامرة بالأفراح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.